واش انت تقصيك على واحد الكلمه تاع الصماط هذه واش من معنى عندها واش هي الصماط الصماط الصماط والطبيخ ديالو لي سي دي تروك سبيسيال الطبيخ هذا الكونستانس الصماط الصماط وقت يديروه في الجيم الصباح يديروه في كل على سكن الصباط من حتى في ظهر كيف الصماط دير في كل شيء الصماط تجي بس يعطي من ساعه تاع صمت على هذا يعني هذا يصمت يقولوا يعني هي مفهوم الصمات الصمات صمات تاع الليل يعني الساحره صح احنا جينا لوسي دي زوركستر كي اسيست لو حاجه هذه كي ديال الاوركستر فوني صاروا في الليل يصاروا له كاين قاوي ايتترا مي ان سانس تو بان سيت ان بيرو يا دي شانسون تاع سبيسيال هي ولمسه ثاني فقيرات وقاوي في الليل صاروا في حسن عباره ايتترا سي لا بيرو وين يحطوا الصمات هذا والناس نحي الصمات نحي الصمات كاين اللي يشربوا كاين اللي يشربوا باش تبكري حنا عباد كل عرس الاله مع اليهود تاع الشرب فيها هذه مرانيزه المسكينه سنادق يقولوا نحيوا الصمات ولو كيجيبوا لهم بحال بحاجه حلوه تاع الشريك محسوب الناس كي تعود في الليل هاي ما عندها ما تاكل شربانين مع الاخر كيفيقوا يلقاو هذاك الصمات نحيوا والطبيخ هذا واش هني الطبيخ هذا عايز نقول لك على لا كومبوزون عسل عربي ونشا سامبل اه وطيبوه باللحم مرحي ديروا ساعة اللحم فلفل كحل وملح هي وشويه وقرفه شويه برك ما كثروش ومن بعد كيطيب هذاك اللحم والبصل وكل يصفيوا المرقة وينحيوا اللحم هذاك المرحي نحيوه بوحده في صحن يصفيوا المرقة هذيك ومن بعد ساعات كيحطوا العسل والورد ويحطوا النشا تنكرو هذاك هي ويحركوا يدلوا عليه الغاز كانوا بكري الطواب تاع شوف هي ويحكموا وقالوا دايرين هذوك العصي سبيسيال للحريك ويدها ما تنحاش منه ساي جمد ملي جولي كاريمون تقطع بالموس وبالعسل العربي ماشي العسل الحر وكسعتك حتى يجمد يديروه بالنهار قبل حتى الغدوه باش يطعموا به كسعتك ويرميو اللوز اللوز مسموط ويرميوه في قلب ملحي ها حب يرميوها في قلب كسع ويحطوه يفرغوه في السحنه كل تاع الجواز هذوك كسيعات كيما نقولوا حنا انتما تقولوا هذوك اللي يحطوا لي زاسيت كروز ليش كيما هكا ليه هذوك القصه اللي يحطوا فيهم تبيت اللي يحطوا فيهم ماشي خميقه ماشي خميقه هذا سته الترميديات يا عم يحطوهم كساعتك ويحسبوا كيما نقولوا حنا 100 المجمع ولا ويحطوهم يدير لهم بيت حدهم واش كيشربوهم غدوه يطيبوه كل يوم حتى الغدوه للعشاء يديروا عشاء ولا يا عشاء ايه عشاء مع ويديروا في بيت دوك ينوض واحد يقولوا يا عرسوا بالطبيخ او هذاك النهار داروه دار عبلة ثاني اما نهار حنا نجري تاع علي ولد فاطمه حطوه لنا سمعت حب يقول عشاء سماو حطوا عشاء هذاك السماوي داروا عشاء شو ما حطوش معاه الجاري داروا في عبد المحلبي محلبي حطوه الطبيخ صاروا بلاصه جوج بلاصه في الباسكت بصح الطبيخ شايع سواء قاعدين العريش بحث فرا ولا الطبيخ ينوض واحد الواحد يقول له دار عرسو بالطبيخ شو بيصير تروس شو كريك كمان تاني تروس شو كريك شو تروس شو ده بون شوز مي تروس شو كريك بيصير تروس دو كريك